قم حبيبي قم حبيبي قم فإن الليل راحا والثريا للمغيب قدنت وديك صاحا والمطايا بالنجيب قد سرت والصبح لاحا والكسالى في عقالي أصبحوا متخبطين فزمن قام الليالي بصلاة الخاشعين عقد الشيطان عقدا ثم في الآذان بالا ثم قال ارقد وشد فعليك الليل طالا فاغسل الماعون عدا من ولوغ الكلب حالا ثم اطلق للشكال اطلق الله اليمين فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين لا يكون الديك اكيس منك واسمع للصياح وعن المعنى تحسس فهو في صفق الجناح وادخل الوادي المقدس واجب داعي الفلاح واسع واخلع للنعال واقتبس نورا مبينا فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين من سرى بالليل أحمد للسرى عند الصباح وينال الجد من جد ويداوي للجراح فاستعن بالله واجهد في غدو ورواح إن أهل الاشتغال هكذا والمدلجين فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين جاهد النفس وخالف لهواها بالرياضة فعساها أن توالف إن رأت منك الغضاضة وترى كل اللطائف في طوافات الإفاضة ويكون الملح حالي من كؤوس الشاربين فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين ونعيم الأنس بالله جنة الفردوس ينسي وسمير ما أجله عنده قدسي وأنسي ومناجاة لمن له سجد عرش وكرسي وهو وقت الاتصال موسم المستغفرين فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين وإذا ما شئت قدم فعله قبل المنام وبفعل الوتر فاختم فهو من حسن الختام وإذا استيقظت فاحكم بالإعادة للقيام عل وانهل من زلالي ورد الماء المعين فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين وعلى هذا الأجلة من شيوخ العصر الأول كأبي بكر المولى وأبي النور عول كلهم قام وصلى أول الليل وعجل واختلاف في الفعال حسب حال الفاعلين فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين إنما قالوا التهجد فيه أسرار عجيبة في فؤاد المتعبد طعم أذواق غريبة وإذا طال التسجد هبت الريح الرطيبة وأذان من بلالي ادخلوها آمنين فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين وأقل الأمر قدرا مثل حلب الشاة ساعة قاله المختار جهرا في حديث الاستطاعة فتقرب منه شبرا لترى منه ذراعة والقليل من امتثالي يستجر الأكثرين فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين واقرأ فيه قل هو الله مرة من بعد أخرى وكذا ياسين كله تعدل القرآن عشرا آية الكرسي فاتله وثلاث الحشر فقرا واسر في سود الليالي وتحرك مستعينا فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين ركعتان أقل وردي حسب الطاقة فالزم كل شخص قدر جهدي وأحب الشيء أدوم واقضه إن لم تؤدي وبهذا الحزب فاتم والليالي كالجمال والسرات الراكبين فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين لو ترى حال الصحابة وبني الزهر الأئمة ظلمة الليل متابة لهم والأنس ثمة لازموا بالصدق بابة في مناجات مهمة كالإمام أبي الرجال أنزع الوجه البطين فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين وعلي بن الحسين كل ليلة ألف ركعة مسبلا من كل عيني دمعة من بعد دمعة